بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. وهل بقصد الصحيح يضمحل كناكح يحج الفتاة لا تحل؟ وهل بقصد الصحيح يضمحل كناكح يحج الفتاة لا تحل؟ قال عن النية، النية نية هل تفسد النكاح الصحيح؟ نكاح إذا كان صحيح مستكمل الشروط هل تفسده النية؟ هذا النكاح صحيح مستكملا استكمل جميع الشروط، لكن الزوج أوان قدوم عليه ظان عنه حرام، كمن تزوج امرأة يظنها في عدة والله يظنها محرما وهي في نفس الأمر ليست محرما وليست في عدة، إقدام هذا الزوج على هذا النكاح يظنه حراما هل يفسد هذا النكاح أم لا؟ هذا فيه الخلاف، يكان يفسد هذا النكاح والله ما يفسد، إقدام هذا الزوج عليه هو ظن أنه حرام، كان نيته هذه نية قدوم عليه وظن أنه حرام يكان يفسد هذا النكاح اللي في نفس الأمر هو صحيح ومستكمل جميع الشروط، يف حد يتزوج امرأة ظن أنه في العدة المعتدة حرام تزويجها لين تنقضي عدتها. أكو معناها وهل بقصد أي بنية الصحيح يضمحل معناها يصير منعدما، النكاح الصحيح هل يضمحل معناها يصير معدوما معناها يعود فاسد بالنية، كناكح كيف زوج ناكح متزوج يحجو يظن الفتاة عبر بها عن الزوجة لا تحل، يحجوها لا تحل ظان عنها ما يحلى، كيف هذه فيها الخلاف؟ كان هي كان هذا النكاح فاسد والله صحيح، يحجو يظن قد كنت أحجو أبا عمرو خاثقة حتى ألمت بنا يوم ملمات، كنت أظن أبا عمرو خاثقة حتى ألمت نزلت بنا يوم ملمات نوازل، كان هذا النكاح صحيح والله ما هو صحيح، قال عن قول لأنه صحيح هو قول لا صح هذا لا صحة. ومن هذا من شرب ماء يظنه خمرا هل يأثم أم لا؟ هذا تنبيه هون في شرح الكفاف، من شرب ماء يظنه خمرا أثم، أو فعل محرما يظنه فرضا أجر كصوم الفطر إن لم يدرب الهلال. داؤهما المخوف نكحا حضلا، وهل كذا فرضهما أو سهلا؟ أو إن له احتاج والأول أصح، لكنه إن صح قبل الفسخ صح. قال عن الرجل المريض حرام عليه أن يتزوج مريضة، الزوج إذا كان مريضا يحرم عليه أن يتزوج مريضة، زوج الزوجة كل واحد مريض هذا حرام الزوج بيناتهم، إذا كان واحد هو اللي مريض الزوج مريض فقط والزوجة صحيحة، أو الزوجة صحيحة والزوج مريض هذا فيه الخلاف، كانهم يقدوا يزوجوا هل يجوز لهما للصحيح أن يتزوج بالمريض منهما أم لا يجوز؟ فأكون معناها داؤهما أي مرضهما المخوف، العاد فيهما هما الاثنين كل واحد فيه مرض مخوف، مرض مخوف لا يتكلم عليه العلماء هك سل وقول أنج وحمى قوية، مرض السل المزمن أو القول أنج مرض في البطن، تين حكم الطب بكثرة الموت به، مرض حكم الطب بكثرة الموت به، هذا اللي كنت نحكي نص الشيخ علي تعريف المرض المخوف. نكحا حوالا معناها حوالا أي منع، منع النكحة اتفاقا حرام عليهم العاد ومرضى الاثنين أنهم يتزوجوا، راجل مريض ومرأة مريضة يتزوجوا ذاك حرام عليهم الاثنين، حرام عليهم الاثنين. وهل كذا فرضهما العاد واحد مريض والثاني صحيح؟ هذا فيه الخلاف، كان المريض هذا المريض منهم قد يزوج هذا الصحيح قد يزوج مع هذا المريض والله ما يقد، فيه الخلاف، قيل يجوز قيل لا يجوز، قيل لا يجوز لأنه فيه إدخال وارثه، هذا الصحيح لا يدخل على هذا المريض يورث، لكن ينبغي أن لا يكون له إدخال والده أي توس. ما معناه هل كذا فرضهما كان جائز يتزوج بالأخر والله بي أو سهل أو يجوز كذا فرضهما هل يمنع يجوز بالثاني أو يجوز أو سهل معناه يجوز. هو في حكم المريض من حجر عليه كيف حاضر صف القتال الرجال حاضر صف القتال في حكم المريض محجور عليه حرام عليه الزواج بامرأة مريضة كيف ذاكم ملي وهو من نفسه فيه الخلاف كان يجوز له التزويج كان يجوز له التزويج مع امرأة صحيحة في هذا الخلاف اللي كنا نقوله حاله. والحامل إذا أتمت 6 أشهر هيك محجور عليها وفي حكم المريض فمن فارقها بخلع لا يجوز له أن يعقد عليها بعد 6 أشهر من الحمل لعادة زوجها فارقها بخلع وهي الآن بلغت 6 أشهر من الحمل بدأت في 7 حرام عليها هذا الزوج يعقد عليها من جديد بها اللي في حكم المريض محجور عليها. هذا جيبوه شراح الشيخ خليل عند قولة الشيخ خليل وهل يمنع مرض أحدهما المخوه في الانكحة في حكم المريض من حبس لقطع وحبس لقتل هذا حرام عليه التزوج به اللي حكم المريض محجور عليه حكم المريض حرام عليه التزوج بمريضة العذكر والعاد هي ما اللي مرأة حرام عليها التزويج بمريض وتزويجه بصحيح في الخلاف أو إن له احتاج ولول أصح لكنه إن صح قبل الفسخ صح أو إن له احتاج وقيل عن المريض إذا كان يحتاج للصحيح إذا كان يحتاج للصحيح يعود جائز له أن يتزوج معه قول عن المريض إلى عاد يحتاج النكاح يحتاج النكاح والله يحتاج للصحيح معناها يحتاج مساعدة يحتاج له يعطيه المأكل يعطيه المشرب يساعده أنه يجوز له أن يتزوج مع الصحيح هذا قول لكن معناها أو إن له احتاج أو يجوز إن احتاج المريض للصحيح احتاج للنكاح المريض يحتاج النكاح مع الصحيح والله يحتاج المساعدة اللي كنت نقول نكيل والله شراب والله إلى غيره الأول أصح القول الأول اللي هو كونه حرام عليه يتزوج أن إذا كان أحدهما مريضا حرام عليه أن يتزوج مع الصحيح هذا هو أصح الأقوال لكن هذا هو الأول أي القول الأول وهو الحرمة أصح لكنه أي الأمر والشأن إن صح المريض قبل فسخ النكاح صح النكاح لكنه إن صح قبل الفسخ صح لكنه أي الأمر والشأن إن صح المريض قبل فسخ النكاح صح النكاح إلى ما عثرنا لم يعثر على هذا النكاح مريض تزوج بصحيح ولم يفسخ القاضي لم يعلم القاضي بهذه المسألة حتى صح المريض صح النكاح لأن المنع علته المرض والمرض زال والعلة هنا زال والحكم هنا زال مع العلة دار مع العلة الحكم اللي هو المنع زال بزوال علته العلة المرض زال الحكم اللي هو المنع منع تزويج هذا المريض بالصحيح وهذا من فروع شطر قاعدة مشهورة هل الحكم يزول بزوال علته هل الحكم يزول بزوال علته قال المنهج وهل بنفي علة يزول حكم كسقم ناكح يحول هل بنفي علة معناها إذا انتفت العلة زالت العلة هل يزول الحكم معها أو لا يزول كسقم مرض ناكح زوج متزوج في المرض يحول سقمه أي يزول سقمه الذي هو العلة زال هل يزول الحكم وهو الحرمة يصح النكاح هذه قاعدة فروعها كثيرة وصح خلع دنيف وحضارة إرثا ولا يمنع إرثها المرأة وإن تزوجت رجالا لو تكن في عصمة كأن يخير فتبين قال عن الزوج: الزوج إذا كان مريضا لا يجوز له أن يتفرق مع زوجته بخلع في المرض، لا يجوز له أن يتفرق مع زوجته بخلع في المرض. تقول له إنها لا تعطيه مال يطلقها وهو مريض مرض مخوف، هذا حرام. فيه اللي المريض حرام عليه الطلاق، المريض مرض مخوف حرام عليه الطلاق، به اللي فيه إخراج وارث. لكن عنه إذا أقدم على هذا، أقدم على هذا وخالعته في المرض، هذا الطلاق واقع، هذا الطلاق واقع، وهذا الخلع صحيح تعطيه توه، لكن اللي تحملت له في الخلع والطلاق واقع. لكن معناها وصح خلع دنف أي مريض، هذا الخلع صحيح والطلاق واقع، وحضره إرثا معناها يمنعه الإرث. إذا ماتت هذه المرأة اللي خالعت زوجها في المرض، الزوج مريض وفارقها وتوفات مزالت في عدته في عدته، ذاك لا يرثها، ذاك لا يرثها معاملة له بنقيض قصده. إذا مات هو الصع هي ترثه، إذا مات هو ترثه. قال الشيخ خليل: وورثت أزواجا، وورثت أزواجا، هي خالعها هذا الرجل في المرض، لا مرض مرض من أن تزوجها مرض مرض مخوف وفارقها بخلع، وتزوجها آخر ومرض مرضا مخوفا وفارقها بخلع، وتزوجها آخر ومرض مرضا مخوفا وفارقها بخلع، ترث الأول وترث الثاني وترث الثالث إلى أهل مجرى، يعملها متزوجة حالا ولو كانت هي في عصمة في وقت موت أزواجها السابقين، فترثهم كلهم. لكن معناها ولا يمنع إرثها منه، ولا يمنع المرأة أي المرأة إرثها منه، فراق لها طلاق لها المرض، هذا الطلاق لا يمنع ميراث منه، ثمن لا ترثه، ثمن لا ترثه. إن تزوجت رجالا لو تكون في عصمة كأن يخير فتب، وإن تزوجت رجالا يعملها، سواء تزوجت رجالا يعملها زوجة رجال وحدين وكلهم لا منين يتزوج يمرض ويفارقها بخلعين، كلهم ترثه، كل واحد ترثه، ولو كانت في عصمته عملها تحت زوج ثاني وفات هؤلاء الرجال ترثهم كامل. معناها وإن تزوجت رجالا أو تكون في عصمته هذا موتهم هم كأن يخير فتب. إذا خيرها قالها أنت مملكة، الله مخيرة، خيرها وهو مريض مرض مخوف، فأبانت نفسها، قالت عنها طلقت نفسها، خيرها مثلا وطلقت نفسها ثلاثة، بانت منه مثلا، يقول ساعة هو لا يرثها إذا ماتت قبله، وهي ترث، هي ترثه إذا مات قبلها، ولو كانت في عصمة في حال موته، فسوى هي متزوجة مع واحد أخر حال موته ترث، لكن إذا المرض وما به خلع المريضة يمد ميراثه لو لم يخالعها يرد. أيوة، الزوجة العادة هي المريضة، إذا كانت الزوجة هي المريضة حرام على الزوج مفارقتها بخلع، هي حرام عليها تطلب له، وهو حرام عليه القبول هذا إذا طلبت منه، لأن طلبه معصية، طلبها هي للفراق للطلاق بخلع معصية، وهو إذا قبل أعانها، والإعانة على المعصية حرام، ومن أعان صاحب المعاصي على المعاصي فهو معه عاصي. وما به خلع المريضة يمد ميراثه لو لم يخالعها يرد. أيوة، لا يقول عن الزوجة المريضة إذا خالعت زوجها أعطته مال عنه يفارقها وهي مريضة، حرام عليه أن يأخذ في هذا الخلع أكثر من ميراثه، على تقدير أن لو كان وارثا. هو في الحقيقة إذا طلقها في المرض هي مريضة وطلقها بخلع، هذا قطعا لا يرثها، لا يرثها. غير هذا الخلع اللي أعطاته ما جائز له يقبض في هذا الخلع أكثر من ميراثه، على تقدير النور لا يقدره هذا، لا نقدره هذا، نقول هو زوج يرث النصف لأن زوجته لا فروع لها، هي زوجة بلا أولاد وبلا منات، زوجة بدون ذرية، ونقول عنها أنه يرث النصف، اللي الزوج يرث النصف من الزوجة اللي بلا فروع، ونقول تركت 40، هي خالعته ب30 في مرضها في المرض المخوف، خالعته ب30 في المرض المخوف، هاي 30 توقف تحت يد أمين عند قاضي أو أمين حتى إلى تموت الزوجة، إلين تموت الزوجة. إذا كانت الزوجة تركت 40 مثلا هو نصيبه على تقدير أنه وارث 20، يرد 10 من هذه 30 يردها للورث، ويأخذ 20 في الخلع، لأن 20 هي قدر ميراثه على تقدير كونه وارثا، هو في الحقيقة لا يرث، ولكن 20 هي قدر ميراثه من هذه الزوجة إذا قدرناه وارثا، ولا يجوز له أن يأخذ في الخلع الزوجة المريضة أكثر من قدر ميراثه على تقدير كونه وارثا، ذاك معناها. وما به خلع المريضة يمد ميراثه لو لم يخالعها يرد، ما به خلع المريضة يميد معناها يجاوز، ذاك اللي جاوز به خلع المريضة تلك العشرة اللي جاوزت ميراثه إلى تقدير كونه وارثا، هو ميراثه إلى تقدير كونه وارث قلنا عنه 20، تلك العشرة اللي جاوزته زاد تعديل، ذاك إلى تقدير أنه ما خالعها إلى تقدير أنه وارث، ذاك يرده للورثة، وأثما ولا توارث كما يثم من خير في داء الحما، وأثما اللي هما الزوجان أي الزوجة المريضة إذا خالعت زوجها طلقها زوجها بخلعين وهي مريضة، هذا مآثمين الاثنين، فتقلتها هي مآثمة لأنها طلبته منه وهذا حرام، وهو مآثم لأنه أعانها على معصية، ولا توارث ولا يتوارثان، هي لا ترثه وهو ما يرث، كما يأثم من خير في داء الحمى، الزوج مولي إذا خير الزوجة في مرض الموت في داء أي مرض الحمى اللي هو الموت، الزوج إذا خير زوجته في المرض المخوف اللي هو مرض الموت هذا يأثم عدد شحراء، لأنها ممكن عنها الطلاق مفسة فهذا المرض المخوف، والطلاق في المرض المخوف حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ولكلا الزوجين فسخ إن وضح، الثاني جن أو جذام أو وضح، أو داء فرج كاعتراض رتقي، وحلفت لم يكو أو لم يسبقي. هذا فصل خيار الزوجين، فصل في العيوب اللي يثبت لواحد من الزوجين بها الخيار فسخ نكاح الآخر والله البقاء معه. الزوجة إذا وجدت بالزوج عيب من هذه العيوب اللي نذكره، إن شاءت فسخت هذا النكاح وردت عنها الزوج، إن شاءت أقامت معه كذلك. أما للزوج إذا وجد عيبا بالزوجة من هذه العيوب إن شاء فسخ نكاحها بطلاق، ولا شيء عليه إعادة الفسخ قبل البناء، لا شيء عليه من الصدق، وإن شاء أقام معها. وهذه العيوب فيها شيء يخص الرجل، وفيها شيء يخص المرأة، وفيها شيء يشتركان فيه، لكن معناها وليك إلى الزوجين كل واحد منهم للفس إن وضح أي ظهر بالثاني جن، تبين عن هذا الزوج مجنون فيه جنون، تقد ترد المرأة تقد تفسخ النكاح، وإن شاءت أقامت معه. والجنون شامل للصرع كي حد فيه الدوسة، والله الجنون والله مجنون بالوسواس المذهب للعقل، سواء كان مطبقا يسوى هذا الجنون مستمر عليه مجنون دائما، والله يطوف هذا الجنون يطوفه عند رأس الهلال ويسلم ما بين الهلال والهلال، يقبض الجنون عند رأس الهلال يتوقف عنه إلين يجمع مدة الشهر، متوقف عنه عنده عقله إلين يهل الشهر الآخر يخرج له جنون. هذا كله ذا النوع من الجنون، كله من موجبات الخيار. إذا وجدت الزوجة متلبسا بهذه الجنون لأنواع هذه هي لها الخيار، إن شاءت فسخت هذا النكاح وإن شاءت قامت معه. وكذلك الزوج إذا وجدها هي متلبسة بهذا النوع من الجنون، إن شاء طلقها ولا شيء عليه من المهر، إن شاء قام معها. فالجنون فيه تفصيل، لأنه إما أن يكون قبل العقد أو بعده وقبل الدخول أو بعدهما، بعد العقد وبعد الدخول. الجنون لا يعود إلا قبل العقد، والله وراء العقد قبل الدخول، والله وراء العقد وراء الدخول. ذاك فيه تفصيل نظم أحمد محمد سالم. إذا تقدم الجنون العقد فلكلا الزوجين أن يرد، إذا تقدم الجنون العقد فلكلا الزوجين أن يرد لعاد الجنون قبل العقد. هي تقدر ترد به الزوج، الزوج تقدر يردها هي. وإن تقدم على الدخول كان لها لغير في المنقول. أيوة، العادة الجنون تأخر عن العقد ولكن تقدم على الدخول، خليك قبل الدخول وبعد العقد. كان لها هي تقدر ترد به الزوج، والزوج ما يقدر يردها به لغير في المنقول. وإن يكن تقدم الأمران ليس له وهل لها قولان. فإذا كان الجنون تقدم عليه الأمران، تقدم عليه العقد وتقدم عليه الدخول، هو ليس له الرد إلى جنت هي وما يقدر يردها. وهي إذا جن هو، إذا جن الزوج فيها الخلاف هل لها رده أم لا، كان قد تفسخ نكاحه والله ما قد تفسخ. أو جذام الزوجين إذا وجد أحدهما، إذا وجد أحدهما بالآخر جذام، هو وجد بها جذام ذاك له ردها. الجذام داء يأكل اللحم، له فسخ النكاح ولا شيء عليه من الصداق، إن كان الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فسخ النكاح غير عالم عليه 40 دينار فقط من الصداق. أو وضح أي برص الزوجين إذا وجد أحدهما بالآخر وضح أي برص فله رده. الزوج إذا وجد بها برص يقدر يردها، يقدر يفسخ النكاح ولا شيء عليه من الصداق إن كان الفسخ قبل الدخول. والزوجة إذا وجدت بالزوج برصا لها أن تفسخ النكاح، عندها عاطية الشريعة تفسخ النكاح. البرص سواء كان البرص الأسود أو البرص الأبيض، والفرق بين البرص والبهق عن البرص الشعر فوقه أبيض، وإذا غرز بإبرة لم يخرج منه الدم بل يخرج منه ماء، والبهق الشعر فوقه أشقر، وإذا نخس بإبرة خرج منه الدم. البرص والجذام اللي واقعين قبل العقد ترد بهما المرأة ويرد بهما الرجل. أما البرص الحادث بعد العقد فلا يرد به الرجل، وترد به المرأة إن كان مضرا. هذا كثير مضر، قال الشيخ خليل: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده. والجذام الحادث بعد العقد ترد به إذا كان بينا معناها محقق، معناها محقق ولو يسيرا، المهم يعود محقق. وأما البرص فلا ترد بيسيره الحادث بعد العقد، لكن معناها وليك إلى الزوجين فسخ، لك إلى الزوجين الزوج والزوجة كل واحد منهم له أنه يفسخ النكاح إن وضح معناها ظهر بالثاني جن مخير باطل إذا عاد واحد منهم وجد الآخر متصفا بجن أنواع الجنون كنا نقوله والله أو جذام والله متصف بجذام والله متصف برص. هي العيوب 13 نوع، عيوب الزوجين 13 نوع، 4 يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة. هذه العيوب 4 تكون في الرجل وتكون في المرأة، كل واحد منهم مدخل. 4 خاصة بالرجل وهي الخصاء والجب والاعتراض والعنة. 5 خاصة بالمرأة وهي القرن واللتق والعفل والإفضاء والبخاء. الله يفسر بعض هذه الكلمات اللي وردت في أسامي هذه العيوب. الاعتراض هو عدم قيام الذكر. المرأة إذا وجدت زوجها معترضا أنها لا ينتشر ذكره للوطئ لها الرد، قد تردوا وتقدم اللي تبقى معه. هذا الاعتراض القديم. أما الاعتراض الحادث بعد العقد وبعد الوطئ ياك لا ترده به، ياك ما تقدر ترده، مصيبة نزلت بها في ذاك الشيخوخة اللي ملاهمات لا يستطيع الوطأ، ذاك مصيبة نزلت بها ما تقدر ترد. أراه النفراوي شارح الرسالة فيه قول أنها إذا خافت الزنا وهي زوجها معترض حدث له الاعتراض أن لها الرد إذا خافت الزنا. هذا نظم أحمد فال والد محمد مولود، قال إن تخف حنة بحلف اعتراضي عنة بالطلاق نفراوي راضي، عنة أي زنا. هذا القول اللي في النفراوي ما نعرف درجته من الصحة، درجته من الصحة ما نعرف. يقول هون أملي عن لا رد لمن وجدت زوجها خنثى محكوما له بالرجولية، لأن الخنثى تارة يحكم له بالرجولية وتارة يحكم له بالأنوثية، تارة لا يحكم له بشيء يشكل أمره. القرن شيء ينبت في فرج المرأة إن كان لحما سهل علاجه، لأن كان عظما إلعاد عظم يعود علاجه صعيب. البخر نتن فرجها، البخر نتن فرجها ويلحق به اللحمي ونتن الفمي ونتن الأنفي، عنهم من الخيار مما يجب الخيار للرجل من دل لحمي. العفل لحم يبرز في الفرج كودرة الرجل ولا يسلم غالبا من الرشح ولا يمنع الوطأ. الفرق بين العفل والقرن عن العفل لا يمنع الوطأ. الإفضاء اختلاط مسلك الذكر والبول، وأحراء اختلاط مخرجي البول والغائب. العذيطة هي التغوط عند الجماع. قال شي منهم أنه لا خروج الغائط خاصة عند الجماع وهو العذيطة اللي يرد بها، لكن دي عنه هو اللي استظهر الحطال. وقال شي منهم أنه البول والريح وخارج مسألهم قط خلقت نازلة جات لأحمد بن نصر من أصحاب محمد بن سحنو، أحمد بن نصر من أصحاب محمد بن سحنو زوجين كلهم من الداعي للأخر العذيطة، فقال أطعموا أحدهما التين وأطعموا الآخر الفقوس. الفقوس كتنور النوع من البطيخ، أي يتبين أيهما قال. هاي المسألة في الميسر، هاي الحكاية في الميسر. نرجع قليلا للكلام على العذيطة. هو الحطاب استظهر ذاك القول اللي قال عن العذيطة لا خروج الغائط، بعضهم قال عن العذيطة عنها خروج الغائط والبول والريح، استدلوا بالحكاية المتقدمة عن محمد بن نصر تلميذ محمد بن سحنون. الخصاء قطع الذكر والأنثيين وسلهما كقطعهما، وقطع الحشفة يرد به عند اللحمي. المرأة إذا وجدت الرجل مقطوع الحشفة قال اللحمي يجوز لها رده. اختلف إن وجدها تبول في الفراش فكان يقدر يردها ولا ما يردها. الجب قطع الذكر والأنثيين هذا هو معنى ولكلا الزوجين فسخ إن واضح بالثاني جن أو جذام أو وضح. معناها الكل واحد من الزوجين فسخ نكاح الثاني إذا تبين أنه متلبس بجنون أو جذام أو وضح أي برص، فللسالم أن يرد هذا الزوج اللي متلبس بهذه العيوب إذا كانت المرأة هي المتلبسة هي بهذه العيوب يجد الزوج يردها ولا شيء عليه من الصداق إذا ردها قبل الدخول، ولا ردها بعد الدخول عليها إلا 40 دينار. هذا إذا لم يدخل بها عالما بالعيب. أما إذا دخل أحدهما عالما بالعيب الآخر فلا رد له بعد ذلك، لكن ما تقدر يرده به اللي دخل على العيب. الزوج لا يدخل بالزوجة ويعرف عنها فيها عيب من هذه العيوب ما تقدر يرد إلا إذا طلق قبل الدخول. إذا طلق بعد الدخول لازم الصداق كام. وهي ملي إلى خلات تركت الزوج يتلذذ بها ما لا تتقدر ترد لا رد لها. إذا كانت عالمة بعيبه وقت تلذذه بها أو داء فرج كاعتراض رتقي وحلفت لم يكو أو لم يسبقي. كذلك ملي إلى عاد واحد من الزوجين متلبس بداء فرج كيف الرجل متلبس بالاعتراض في والله العنة والله الجب العيوب اللي تقدمت تلبس بشي منها تقد الزوجة ترده لها رده إن لم يتلذذ بها عالمة بعيبه. كذلك إذا كانت الزوجة تلبس بعض العيوب ملي لتخص المرأة كيف الرتق اللي هو شدة الضيق بحيث لا يمكن وطئها والله العفل والله الإهضاء إلى آخر قائمة العيوب التي تخص المرأة هذا للزوجة ردها قبل أن يتلذذ بها عالما. وإذا تلذذ بها عالما ليس له ردها إلا إن شاء طلق. وعليه دفع جميع مهرها بسبب دخوله. إذا طلق ورن تلذذ بها عالما يدفع جميع المهر بسبب دخوله. وحلفت لم يكو أو لم يسبق أيوة. قال عن الزوج إلى الداعى إلى المرأة عيب من عيوب الفرج المرأة مصدقة في نفي هذا العيب بيمين. المرأة مصدقة في نفي هذا العيب أنه ما هو خالق ما هو موجود صدقة بيمين تحلف يمين. ووعود الزوج ورذاك ما تلاقي قد يردها إلا إذا طلق يلزم نص الصدق إذا طلق قبل الدخول. العيب اللي في الزوجة 3 أنواع. عيب في الفرج ذاك مصدقة في نفيه بيمين مصدقة في نفيه بيمين تحلف. ولا ينظرها النساء قال الشيخ خليل ولا ينظرها النساء جبرا عليها لا تجبر لن ينظرها النساء إذا مكنتهم هي من النظر لفرجها ذاك جائز ولا يقدح شهادتهم. يقول صاحب عمليات فاس وجاز للنسوة للفرج النظر من النساء إن دعا له ضرر. وجاز للنسوة للفرج النظر من النساء إن دعا له ضرر إلى مكنتهم من النظر لفرجها وما شافوا العيب قالوا عن العيب ما هو خالق هذا يكفي هذا غانيها يغني عن اليمين يغنيها عن اليمين. العيب الثاني عيب في الوجه أو اليدين مما يجوز للرجل نظره ذاك لا بد من ثبوته بعدلين عدلين رجلين عدلين جائز لهم ينظروا. العيب الثالث عيب في البدن الآخر، عيب في البدن ذاك يثبت بمرأتين عدلتين، عيب في بدنها مما سوى الوجه واليدين والفرج تثبت بمرأتين عدلتين. وحلفت لم يكو أو لم يسبقي أو لم يسبقي، قال عن الزوج إذا أدعى أن العيب كان موجودا قبل العقد ليرد الزوجة، وادعت الزوجة أن العيب حدث بعد العقد لئلا يردها، الزوجة في هذه الحالة مصدقة بيمين تحلف أن عن العيب لم يسبق العقد، منين تحلف؟ مصدقة مع يمين، منين تحلف؟ مات للزوج قد يردها، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وإذا طلق فعليه نصف الصدق. وهي هذه العيوب إذا ثبتت فيها شيء إلا من أن تثبت يطلق القاضي به حالا، إذا أراد الزوج الفسخة يطلق القاضي حالا، لا يؤجل صاحبها لا يطلق عليه حالا. وبعضها يؤجل صاحبها سنة، يؤجل صاحبها سنة يقبض انطلق عليه، يؤجل القاضي سنة ثم بعد ذلك يطلق عليه. وهذا نظم محمد بن عاصم مفصل، قال وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والخصاء، وذاك لا يرجى له زوال فليس في الحكم به إمهال، لا يمهل صاحبه إلا من أين الحكم، إن يثبت يطلق عليه. العيوب الصلي وأجل صاحبه السنة، البرس والجذام والاعتراض جنون قصمي، وحيث عيب الزوج باعتراض أو برص وقيمة عند القاضي أجله إلى تمام العام كذاك في الجنون والجذام، وبعد ذا يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق. هذه السنة الله يؤجل فيها صاحب المرض المجذم، والله صاحب البرص والله المعترض اللي كنا نقوله باطل، هذه السنة مبدأها من يوم الحكم، الحكم بثبوت هذا المرض، ويؤجل سنة لأن الدواء ربما نجع في فصل من الفصول دون فصل. وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء أو الأمراض الثلاثة، فأجل فيهم المرأة في تأجيل الرجل سنة، الجنون والجذام والبرص، وفي سواها لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المؤجل. في سواها، سواها إلى أمراض الثلاثة جنون والجذام والبرص، سواها كرة تقي الأجل لا تؤجل المرأة، يكون أجل اقترحه القاضي وتو داغي القاضي عدله ما فهم بعد أجل محدود مؤجل اللي هو القاضي عاطي الأجل. ويمنع المبروص والمجذوم من نسائه وذو الجنون فاستبن، ذوك مدة هذا الأجل يمنعون من مخالطة نسائه، وذو اعتراض وحده لن يمنع، وهو مصدق إذا ما نوزع، وهو مصدق إذا ما نوزع، وهو اللي هو المعترض مصدق إذا ادعت عليه زوجته اعتراضا قالت عنه معترض، هو مصدق في نفي الاعتراض، لا قال عنه ما هو معترض، مصدق فيه الخلاف هل هو مصدق بيمين أم دون يمين. وإن يكن بالثاني آخر وله فقط إذا ألفى بها مماثلة، قال عن كل واحد من الزوجين يقدر يرد الآخر بالعيب سواء تلبس هو بعيب أم لا، مثلا هي وجدت به اعتراضا لحقته معترض، وهو وجد بها رتقا، هذا عيب مختلف، هي فيها الرتق وهو فيه الاعتراض، هو له ردها كما أنها هي ملي لها رده، معناها وإن يكون بالثاني من الزوجين آخر كل واحد فيه عيب كلهم له رد الثاني. إذا تماثل عيبهما عادوا الاثنين كلهم فيه برص، هما الاثنين وجد بها برصا وجدت به برصا، هو له ردها لبذله مهرها سالمة، هو يقدر ردها هاي الحالة به اللي اعطى صداق امرأة سالمة سليمة من العيوب، وهي ما تقدر ترد، هي ليس لها رده في هاي الحالة عند تماثل العيب. أقول معناها وله فقط، له هو الرد فقط دون هي، إذا ألفى بها وجد بها مماثلة أي عيبا يماثل عيبه، وجد بها عيبا يماثل عيبه. إلا لعلم حين عقد نولدا تلذي أو بعد طلاق نوردا، هذه الأشياء اللي تمنع الرد لا هي يذكرها في هذا البيت. إلا لعلم حين عقد، قال عن كل واحد قلنا له الرد يقدر صاحبه بالعيب، لا إذا علم وقت العقد عن صاحبه متلبس بعيب ما يقدر يرد، هو وقت العقد عالم عنها رتقة لا رد له ما يقدر يردها، أو هي تعلم أنه معترض وقت العقد ما لا تقدر ترد لا رد لها، بها اللي دخلت على العيب وهو ما اللي دخل على العيب. أولداء تلذين، الله قبل التلذذي علم أحدهما بالعيب، علم واحد منهم عن صاحبه فيه عيب وتلذذ عالما ذاك ما تقدر يرد لا رد له بعد أن يتلذذ عالما بعيب صاحبه. وبعد طلاق والله لم يعلم بعيبه حتى طلق، لم يعلم بعيبها حتى طلقها لكن لا لازم نص صداقته، والله هي لم تعلم بعيبه حتى طلقها ورد أي الموت، هو لم يعلم بعيبها حتى ماتت ذاك يتكمل عليه الصداق، ليس له أن يقول أنا ما لازمني الصداق لأنها معيبة. من أين تموت الزوجة قبل الاطلاع على العيب يعود العيب مات لم اعتبر كيف الماء وخالي، كذلك أملي إذا مات الزوج قبل الاطلاع على العيب يعود العيب مات لم اعتبر، ما ليس لورثة الزوج، ليس لورثة الزوج أن يقولوا هو معيب وهي كانت تريد أن ترده ومعتبرا أنها ردته ولا ترثه. العيب إذا اطلع عليه بعد الموت يعود كيف اللي ما وخال، هي تورث وهو يورث إذا ماتت قبله وظل اطلاع على العيب. وليولي منكر الرضا وللمرأة فقط بحادث الجنون الخيرة، وليولي منكر الرضا إذا ادعت هي عليه عنه رضا بعيبها وأنكر ذلك مصدق مع يمين يحلف أنه ما رضي بالعيب ويفسخ النكاح قبل الدخول ولا عليه نص الصداق، والله ادعاه هو عليها أنها رضيت بعيبه ذلك اللي مصدق بيمين وتعود هي مات لا تقدر ترده يحلف يمين عنها ما رضى عنها لا رضات بعيبه ولا تلاتق تفسخ النكاح، لكن معناها يولي منكر الرضا منهما يولي أي يحلفوا. أيوة قال عن الجنون الطاري أن يرد به الله المرأة، الرجل ما يرد به الجنون الطاري بعد العقد وللمرأة فقط بحادث الجنون، معناها الجنون الطاري الخيار لها، الخيار لها فقط الخيار دون الزوج، دون الزوج الزوج ماله الخيار فرد المرأة بالجنون الحادث اللي يريد يتخلص منها قعب طلاق خالقة نسخة تقول وترد بجني نوجد من طراه يفقد، نترد بالجنون والله الجذام الطاري دونه هو دون الزوج الطاري بعد العقد. كما لها الرد إن انتمى إلى من فوقه ولو عليها أفضل، كيف ذاكم اللي إذا قال له أنه من قبيلة أفضل من قبيلته، انتسب إلى قبيلة أفضل من قبيلته وتزوج بها وتبين كذبه ذاك لها رده، ولو كانت قبيلته هو في نفس الأمر أفضل من قبيلته هي، قبيلته هو اللي هو منها حقيقة يعملها أفضل من قبيلته هي ذاك لها رده، لها رده به اللي كذب عليها قالها أنه من قبيلة أفضل من قبيلته، أو معناها كما لها رده إن انتمى انتسب إلى من فوقه في الحسب قبيلة فوق قبيلته في الحسب، ولو عليها أفضل معناها زاد، ولو زادت قبيلته في الفضل على قبيلتها هي، القاموس أفضل عليه في الحسب زاد. وقيل لا ترده إن لم يكن قومه دون قومها، هذا محمد مولود. وانظر إن تسمى لها باسم أخ له أفضل منه. إذا كان هذا قد ترد ولا ما ترد من الظالف ذلك.